احفظ الحديث وتعامل مع حد ترى وجعل الذي تعتق وهذا تعلم والذي تطير أيضا بها كنت مبتدا وخبرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لما فرغ المؤلف بن مالك رحمه الله في أهليته من ذكر النوافل المتقابلة وهي كان وأخواتها وإن وأخواتها، فإن كان وأخواتها ترفع المبتدا وتنصب الخبر، وإن وأخواتها تنصب المبتدا وترفع الخبر، فالنسخ فيهما متضاد. أتى بالنسخ الثالث أو القسم الثالث من النواسخ، وهو الذي ينسخ المبتدا والخبر فينصبهما. وليس عندنا قسم رابع يرفع المبتدا والخبر، لأنه إذا بقي المبتدا والخبر على رفعه لم يكن هناك ناسخ. قال المؤلف: ظن وأخواتها، أخواتها يعني مشاركاتها في العمل، كما قيل في كان وأخواتها وفي إن وأخواتها. انصب بفعل القلب جزء يبتدا، انصب فعل أمر والفاعل مستتر وجوبا يرجعه عنه، وجزء أي مفعول انصب، وبفعل القلب متعلق بنصب. ثم قال: أعني رأى قال علمت وكذا. أعني أي أقصد وأريد، رأى قال علمت وجد ظن حسبت، كل هذه المعطوفات إسقاط حرف العطف، وزعمت مع عدم. نبدأ البيت الأول، يقول: انصب بفعل القلب. أفعال القلوب كثيرة، منها المحبة والكراهة والبغض والعداوة والخوف والرجاء وغير ذلك كثيرة. فهل مراده بفعل القلب هنا جميع أفعال القلوب؟ لا، لأنه قال أعني رأى، وهذا هو فائدة قوله أعني رأى، أنه ليس كل فعل قلبي ينصب المبتدا والخبر، بل هي أفعال خاصة. وقوله جزء أي ابتداء فيها تجوز، لأن الابتداء أمر معنوي والمبتدا والخبر قصد أمر لفظي، والمراد المراد بهذا بقول جزء أي ابتداء أي جزء أي جملة ذات ابتداء، جزء أي جملة ذات ابتداء وهي المبتدا والخبر. أعني رأى، يعني أعني من أفعال القلوب ما سأذكره. رأى مثاله قول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنوسا، ومنه قوله تعالى: ونراه قريبا. نراه يعني نعلمه قريبا، يعني يوم القيامة. وتطلق رأى إلى على معنى آخر غير فعل القلب، وهي رأى بالبصر، فتنصب مفعولا واحدا، تقول رأيت زيدا أي بعيني، حيث تنصب مفعولا واحدا. وتطلق بمعنى رأيت رأيت زيدا أي ضربته على رئته، ضربته على رئته. والمقصود من رأى هنا الرأى القلبية، خال أيضا من أفعال القلوب، تقول خلط الطالب ثانية، وهي بمعنى ظن، بمعنى ظن، ومضارع قال مضارعها يخال كخاف يخاف. طيب علمت أيضا تنص مفعوليه، علمت بمعنى اعتقدت الشيء، فهو علم يقين وليس علم عرفان كما سيأتي، لأن علم العرفان إنما ينصب مفعولا واحدا. مثال ذلك علمت زيدا كريما، علمت زيدا كريما يعني اعتقدته وعلمته علما يقينيا أنه كريم. وجد أيضا صرف مفعولين كقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا وجدنا آباءنا على أمة. ويحتمل أن تكون الآية ليست من الوجدان القلبي بل من الوجود، إن وجد الشيء يجده. ومثلا عندي الشرح بقوله تعالى إنا وجدناه صابرا، أي إنا علمناه صابرا نعم العبد إنه أواه. وجد ظن من أفعال القلوب كقولك ظننت زيدا قائما، وتطلق الظن، يطلق الظن على الرجحان وهو الأكثر، وقد يطلق على اليقين كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وتطلق بمعنى التهمة في قوله ظننت زيدا يعني اتهمت، ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين أي بالمتهم. وظن حسبت أيضا من أفعال القلوب، وهي للرجحان غالبا وتطلق بمعنى العلم كقول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارتي، أي علمتها خير تجارة. زعمت زعم يعني اعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه، وهي من أفعال الحروب الدالة على الظن. ومنه قول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. ما عد يعني ما عد، لكنه خففها للوزن وزن البيت. تقول عددت محمدا رفيقا، عددت محمدا رفيقا أي اعتقدته في قلبي أنه رفيق. ومن قول الشاعر فلا تعبد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدل. لا تحسب المولى يعني الصديق والناصر من يشاركك إذا كنت غنيا، هذا ليس بمولى، لأنه إنما ينفع نفسه. ثم قال حجى بمعنى علم كقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. فإذا هو ليس بأخي ثقة فيوقر رخاء أخو ثقة، لما ألمت الملمات لم يكن أخاتفا حجى درى أي من درى تنصب مفعولي وهم من أفعال القلوب. تقول جريت جريت زيدا عارما أي علمته عالما. ومنه قول الشاعر دريت الوفي العهد دريت الوفي العهد يا عروس فاعتبط فإن ارتباطا بالوفاء حميد. وجعل اللذ تعتقد جعل اللذ تعتقد هذه لغة في الذي ولكنها تحدث في بعض اللغات. وقوله الذي تعتقد احترازا من جعل التي بمعنى صير والتي بمعنى خلق فإنها لا تخطئ فالتي بمعنى صير ليس من أفعال القلوب لكن من أفعال التخطير والتي بمعنى خلق لا تصف إلا نقول واحد. مثالها قوله تعالى وجعل الظلمات والنور جعلها بمعنى خلقها ووجدها. ومثال جعل التفصيلية قوله جعلت القطن فراشا أي صيرت جعلت العهن غزلا أي صيرت وما أشبه ذلك. المهم أن قوله جعل الكعتقد سرد ميش من جعل التصيرية وجعل التي بمعنى خلق وأوصى. وهذا تعلم هذا أيضا نعم لم نمثل جعل الذي تعتقد. مثالها قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا هذه لا تصل بمعنى الخلق ولا تصل بمعنى التصير وإنما هي بمعنى الاعتقاد يعني اعتقدوا أن الملائكة إناث. وهذا تعلم حد التي بمعنى قدر يعني قدر في قلبه كذا وكذا. وأما هب التي لا فعل أمر من وهب يهب فليس من هذا ذا. فتقول هب زيدا ثوبا هذه من الأخوات إيش لا هب زيدا ثوبا من باب كسوى لكن يقول هبني صديقا فهذه المرافق كلام المؤلف. فإن هنا بمعنى قدرني في قلبك صديقا لك. وعندي مثال لذلك فقلت أدرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ مالك هالك الشيء قوله إلا فهبني امرأ هالكا. وتأتي كثيرا في كلام العلماء موصولة بأن كثيرا حتى أن الأمر كذا وكذا. فقيل إن هذا من لحن العلماء وممن ذهب إليه الحقيقي قال هذا لحن. إذا قلت هب أن هذا كائن فقل هب هذا كائنا لا تقل هب أن هذا كائن. ولكن أورد على هذا القول ما يذكر عن عمر رضي الله عنه في قصة الحنائية أنهم قالوا له هب أن أبانا كان حمارا ولم يقولوا هب أبانا حمارا هب أن أبانا. وعلى كل حال شائع في كلام الفقهاء رحمهم الله أن تقترن بأن فقال هب أن الأمر كذا. لكن لو أردنا أن نأتي بالأصح لقلنا لا هذه الأمر كذا فنكون سلكنا الأصلح واختصرنا الكلام. لماذا قصرناه؟ بحذف إن. إن طيب وهذا تعلم. تعلم ليس المراد بذلك طلب العلم، المراد تعلم بمعنى أعلم. تقول تعلم، تعلم الله قادر، يعني اعلم ان الله قادر. وعندي مثال لها من الشعر، تقول تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبال برق في التحيل والنفس. الشعر قوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها، يعني اعلم بان شفاء النفس قهر تقهر عدوها. ثم قال والتي تصيرا، فلنرجع الان الى هذه الادوات للعدل. اولا راى، خال، علم، وجد، ظن، حسب، زعم، عد، حجى، درى. كم هذه؟ عشر. جعل، حد، تعلم، ثلاثه عشر كلمه او ثلاثه عشر كلمه، هذه كلها من افعال القلوب. لكن بالنسبه للعلم والظن، منها ما يفيد العلم ومنها ما يفيد الظن. والذي يفيد الظن قد يفيد العلم ايضا، والذي يفيد العلم قد يفيد الظن ايضا، لكن يكون ارجح في الظن او ارجح في العلم. فتكون الاقسام اربع: ما يفيد العلم يقينا، وما يفيد الظن، والثاني ما يفيد الظن في الاصل وقد يفيد العلم في الفرع. ثم قال والتي كصيرة، ونقف على هذا. نعم. ايش؟ نعم. هي الظاهر انه اقتصر على وجهه، لان يعني بمعنى الف يصل الى هذا. نعم. نعم. ايش؟ هذا مثل قوله تعالى انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرونه يقينا ولا ظنا؟ ظن. ونراه قريبا يقينا، علم، يعني يؤمن السياق. حتى اذا العصر انه بمعنى الظن ولا بمعنى العلم؟ بمعنى الظن. ويحسبون انهم على شيء اذنهم من كلمه، لكن تاتي بمعنى العلم. مثل حسبت التقى وجود خارج راح تجارتي، هذه علمي. فالمهم ان هذا الذي يعين ذلك هو السياق. نعم. هذه غير مسألة التي نحن فيها، وليس فيها المسألة التي نحن فيها، لأن الزعم قد يورد معنى القول غالبا. نعم. ظن ونراه قريبا يقينا، علم، يعني يؤمن السياق. حسب الاصل انه بمعنى الظن ولا بمعنى العلم؟ بمعنى الظن. ويحسبون انهم على شيء اعلم من كلمه، لكن تاتي بمعنى العلم. اذا حسبت التقى وجود خير براعه تجارتي، هذه علمي. فالمهم ان الذي يعين ذلك هو السياق. نعم. اي هذا غير المساله ليس فيها المساله التي نهديه، لان الزعم قد يرد معنى القول هكذا. وقريبا بمعنى ضربت بأس صوت المفعول إن رأى بمعنى ظن أو بمعنى غير إنهم يرونه بعيد ونراه قريب هل جاء ونعيد نعم قال ظاهر من التصلح يعني لو كنت اعتقدت فقدت الكتاب سليما يعني ما دام هذه انما نقلت الخليج بانها بمعنى الاعتقاد فالاثر اصل من ذا الاول نعم حجبنا هذا نعم وقد تكون بمعنى الظن تصلح هذا واحد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما فائد بقول المالك اعني راى وبين الى ما فائد المسائل من قول آمرة هذا ليش تجد يجيب الآمر في الكلمة في البيت إلا أن هذا الحكم جميع أفعلكم هكذا أريد ها؟ لا ما في الجعل القلب يقول قوله فهذا قال أعني رأى كان قال أخص رأى إلى آخر طيب تقول رأيت الشمس تحتاج إلى تكميل ولا لا تحتاج إلى تكميل نعم ما وقفت من قبل الظهر البصريه فلا احتاج الى تكميل صحيح خاصمني زيد فرايته وقد تكون خاصمني زيد فرأيته خصم الأب ممكن إذن تجدت قد أحسن إذا قد الكلام فهو فعل وإلا فعل طيب حاجب الناس أن يفرق فيما فارق الناس لا ليه حاجب الناس يعني أعد الناس من هذا كان المعنى أظن الناس طيب عددت السنانير احتاج الى اذا تم العدد حين نكتب كم كم كثيرة أو شرف لصاحبها أو ما أحد ذلك فلما جن عليه الليل رأى كوكبا سأل احتاج تهديد ولا لا احتاج تهديد أنت الآن قلت أن هذا بكر احتاج تهديد أشهد أن حددت لك أنا آية هل تحتاج تهديد أو لا لماذا وقد سوفت مقولها زعمتني شيخ ذكي قال الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ انما الشيخ من يدب دبيبا هل مش قلبيه ولا بصريه هل نصبت مقولي هبني عبد الرحمن هبني مشروع احتاج الى تسليم او لا وإن كان تفضلون فمنها هذا لي مطلقا وش تدميرها؟ أو هذا لا هذا صديقا ولا أو دبيبا ها؟ ما أصدر الهضم من العظيم أنت مذهب لي توبة يعني أعطي توبة هل واضح هذه ليست من أخوات الظن من أخوات الظن من يشتغلون شو صحيح صح هذه طيب تعلم احتاج تهديد تعلم نعم تقولون صح صحيح صح ومنه قول الشاعر تعلم فليس المرء مولد عالم وليس اخو علم فمن هو جاهل هل تعلم من العلم وعلى كل حال هي لها مفعول محدود لكن ليس عمدا اما تعلم شفاء النفس قهر عدوها فهذه من أثار القلوب وتحتاج إلى تكميل وجوبا. نبدأ الآن في الإخبار الجديد. قال المؤلف: والذي تصير أيضا بهامش مبتدا وخبرا. التي مبتدا تصير جار مجرور لكن صير فعل وقصد لفظه فلهذا دخلت عليه شاذ، أي والتي كهذا الفعل. والجار مجرور متعلق بمحذوف صفة المصدر، وأيضا مصدر حدث منه العامل وجوبا وهو من أعضاء إذا رجع بها مثل مبتدا وخبر. بها جار مجرور متعلق بنصب وانصب فعل الأمر وفاعل المبتدا وجوبا فيه أنت، ومبتدا مفعول به وخبر معطوف عليه، والجملة خبر التي والتي تسير انصب بها مبتدا وخبر. يقول مالك رحمه الله: والتي أي والأفعال التي تصير، أي التي بمعنى صير، تنصب بها مبتدا وخبر، فتنصب مفعولين عمدتين أصلهما المبتدا والخبر. مثال ذلك: صيرت الحديد بابا، أي صيرت أي حولت وجعلت. طيب تقول: اتخذت فلانا صديقا، أي نعم أي صيرت. وتقول أيضا: رددت البياض سوادا، أي صيرت. ومن هو عندي؟ فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. شاهد قوله: شعورهن السود بيضا. طيب اتخذ الله ابراهيم خليلا مثل طيب نسبت مبتدا وخبر. إذن كل فعل بمعنى صير دخل على مبتدا وخبر فإنه ينصبه كظن وأخواته، بل هو من أخوات ظن. ثم قال رحمه الله: وقص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب. قص يجوز أن تكون فعل عمل، ويجوز أن تكون فعلا ماضيا مضيا لما لم يسمى فاعله، لأن قصة صالحة للصيغتين، كما تقول رد صالحة لفعل الأمر وصالحة للماضي الذي لم يسمى فاعله. قصة أي أنت، هذا إذا جعلنا قصة فعل أمر. أما إذا جعلنا قصة الماضي مهينة لما لم يسمى فاعله فنائب فاعل قوله: ما من قبلها. ما من قبلها، وعلى التقرير الأول تكون ما مفعولا به. قصة بالتعليق والإلغاء، الفرق بين التعليق والإلغاء أن التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محل، وأما الإضافة هو على حمد يلغى العمل بهذه الأدوات لفظا ومحل. ولهذا إذا جاء تعليق تقول: الجملة من كذا وكذا في محل نص سدت نسد مفعول ظن، هذا التعليق. فهي علقت الأداة عن عملها بإيش؟ باللفظ، لكنها عملة محل. أما الإلغاء فتضيف الكلية، فإذا قلت: ظننت أن النجم طالع، فهذا تعليق. وإذا قلت: ظننت النجم طالع، فهذا إلغاء. فالفرق بين التعليق والإلغاء أن التعليق إبطال عملها لفظا والإلغاء إبطال عملها لفظا ومحل. طيب ما من قبل هذا؟ ننظر إلى ما الذي قبل هذا؟ رأى، خالف، علم، وجد، ظن، حسب، زعم، عد، حجر، جرى، جعل، كم هذه؟ نعم، 11,000. هذه يجوز فيها التعليق والإلغاء. وأما الذي بعدها فلا يجوز تعليق ولا إلغاء. إذن جميع أفعال التصوير لا تدخلها الإلغاء ولا التعليق، لأنها داخلة في مفهوم قول ما من قبل حذف. هذه من خصائص الصيغ الأولى الإحدى عشر، أنه يجوز فيها التعليق والإلغاء. ثم ذكر المؤلف خصائص أخرى فقال: والأمر هذا قد ألزم فلا تعلم. والأمر هذا حذف من أفعال الكلمة، لكنها ملازمة للأمر، أي لا ترد إلا بصيغة الأمر، فلا ترد بصيغة المضارع ولا بصيغة الماضي، بل هي دائما بصيغة الأمر. وقوله والأمر حذف قد ألزم مفعول مقدم لألزم، وهب مبتدا وقد حرف تحقيق، وألزم فعل الماضي وجملة خبر، خبر هب. ونائب الفاعل هو محل المفعول الأول. وتقدير الكلام على تقديره الطبيعي وهب قد ألزم الأمر، وهب قد ألزم الأمر، يعني أن هب لا يثمن الأمر، فلا يأتي مضارعا ولا يأتي ماضيا ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا جميع المشتقات ولا جميع المشتقات. كذا تعلم، يعني قد لزم قد ألزم الأمر، فلا يأتي مضارعا ولا يأتي ماضيا ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا مصدرا. فصار عندنا أداتان لازمتان للأمر، هما هب وتعلم. طيب، ولغير الماضي من سواه مجعل كلما له ذكر. لغير الماضي من سواهما سوى إيش؟ سوى هب وتعلم. وقوله ولغير الماضي متعلق بجعل، وكل مفعول اجعل. واجعل التي معنى من اي الافعال؟ القلوب ولا التصحيح؟ تصحيح، يعني صيد ما لسواهما لغير الماضي كلما له ذكر، وكل مفعول اول، ولغير الماضي السابق مفعول ثاني. وما موصوله وذكر فعل الماضي مبين لما لم يسمى فاعله وله متعلق به، والجملة ذات المصدر وذكر بمعنى علم. يعني المؤلف رحمه الله أفادنا بهذا أن جميع أفعال القلوب وأفعال التصوير وأفعال التصوير كلها تتصرف إلى المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك إلا صيغته، وهما هب وتعلم. فتقول ظننت زيدا فاهما، هذه ايش؟ ماضي. اظن زيدا فاهما مضارع. ظن زيدا فاهما، ظن لا اله الا الله، ظن زيدا فاهما، ظن زيد فاهما، ما أظن في المشروع. طيب ما المشروع فعلا؟ طيب أنا ضام زيدا فاهما، اسم فاعل، زيد مظنون فاهما اسم مفعول. فصار الآن جميع الأفعال القلبية والتصويرية تتصرف إلا هب وتعلم وما تصرف فما تصرف إليه فله حكم الماضي. والله أعلم. جبت ليش؟ ها؟ خمس مئات جنيه من فضل. هل إحسان إلى المدير إيش بلاء النافع مقولا عند همزة الإحسان؟ نعم. على رجل صبران في الدار. على رجل في الدار. على رجل في الدار. وش معنى على رجل في الدار؟ هذا يستثنى النفس. وش معنى؟ عليك لا رجل في الدار. يعني كان يقول هل تنفي أن رجل في الدار؟ كذا؟ من هل تنفي أن رجل في الدار؟ طيب كذا؟ هل يكون منه؟ طيب إذا قلت لا رجل ما تقول جاب السيرة؟ لا رجل ايش تغير؟ بس انا قلت لا رجل ما يكون كيف؟ طيب لا رجل لماذا لا يصح ان نحفظ الخبر؟ ما لدينا ان تقول لا رجل قائم، لا رجل فاهم، لا رجل موجود، ما لدينا. طيب يا منصور إذا قيل لك هل في البيت رجل فقلت لا رجل، يقولون لا ما بايت بقول ابن مالك أعني رأى أقباله يعني معنى أفعال كله مخصوص. نعم رأى استعمل استعمل قلبية وبصرية يعني ما نعم بجواب لا ما ما أسأل ما أسأل نبي رأى في المنام مالك الله حلمية حديث على كل حال هي ثبت لكني أعرف اسم الله يمكن مالك ما ماذا عنها ستاتين إلا إذا جاء السبيل. طيب نريد المثال للجمال للخالق مضايعة هذا مثال رأيت نفسه قول جانب صح؟ وجدت لقطة أبي كيف؟ انظر لان مين؟ يعني كيف ما تعرف نفسك؟ بل وجدت شيئا وجدانا. طيب وجدت على ذلك ما تسمع قوي ايش اعدادي وجدت عليه اما من الحزن او من الغرض. طيب ما هي التي لا تتفرع من هذه الافعال؟ هرك عليها لا تتفرع لا تقي الا لا تأتي إلى ماضي. طيب هذه هذه هذه هذه الأمر حقيقة، هذه الأمر حقيقة يعني اعتقده حقيقة. طيب تعلم فتعلم هنا بمعنى اعلم يعني اعلم. قال المؤلف وجعل الذي تعتقد الذي خالف ايش الله الدليل ما الذي الدليل هذا ابتداء منها. طيب لماذا احترز لهذا الطيب؟ تعالوا معنا. طيب هذا مثال جعل بما اعتقد يمكن تعليم في عقلية الصعب هذا ما هو قام يقصد عقلية الصعب اللي ما في القرآن مثال شيء ما اسمه قال المؤلف التي تطير أيضا بهمس المبتدا والخبر. هل صير نفسه خمس مبتدا وخبر؟ صير نفسها خمس مبتدا وخبر؟ صير شو جماعة صحيح؟ يعني إذا كان الذي بمعناها يجب في الطريق فهي من باب أولى. طيب هذا الشرط ما هي التي يجوز فيها التعليق والإلغاء من هذه الأدوات؟ لا محمد محمد ها فهد جمل كم عدد هذا كم عدد هذا ما كم عدد ها لا عشر إن جهد متعلم أحد عشر جاي. طيب ما الفرق بين التعبير والإلغاء؟ نعم إبطال عمله وعلى هذا فلا كل لما بعدها محل الإعراب. طيب ما الذي يلزم طريقة واحدة فما أحب فعلك. طيب اسم الفاعل، اسم الفاعل مبدا اسم الفاعل مفرد هل يسمى قليل؟ ما هي الأقول؟ أردت ما هي الأقول؟ لا يسمى قليل يسمى قليل نعم؟ ناصر؟ رصيد وإن كان ما رضيت بالشيء رضيت ظالم مثلا ما رضيت المهم لابد من التفصيل. إذا راد مفاعل من كانت من الرد التي من أفعال التفصيل إنها تنصب مفعولين وإلا فمفعولا واحد. طيب ائتي باسم مفعول من غمه ما ظنها لا اسم مفعول هل فعل ما في ظنها ما في ظنها نحن نريد اسم المفعول من ظنه من ظنه من ظنه ايه مظنه صح لكن هذا مثال ادري المثال ايش مظنون شئ مضمون قراءته نافعة صحيح كما تقول ظننت قراءة نافعة فإذا سهل عليه الأمر هذا الفعل الذي للفاعل هو بس يسر عليه نعم إذا دار المستقبل مضمون قراءته نافعة صح بدلها تقول زاد نسقنا ظن قراءته نافع حول ما نسأله زاد نسقنا ظننت قراءته نافع طيب ما يقدر فاعل يكون لو إذا بني المجهول أو ما يمكن فاعله صار نائب الفاعل هو مفعول له. نعم. ثم قال يعني لم معنى ما هو لا محل ما لم يعني لا محل إن هو لا يكون لما أصلا لا يكون لما لأن أكثر التعليق ممكن قال معلم. ثم قال المؤلف رحمه الله وجوز الإلغاء وسجن التعليق. لما ذكر رحمه الله الأدوات التي يجوز فيها الإلغاء والتعليق بين حكم الإلغاء وحكم التعليق وما موضع الإلغاء وما موضع التعليق. أمر والإلغاء مفعول به لا في الابتداء لا نافية. في الابتداء جار مجرور متعلق بمحذوف تقديره لا تجوزه في الابتداء ويجوز أن يكون متعلقا بجوز وان وضمير الثاني الى اخر. جوز الالقاء وهو ابطال العمل لفظا ومحلا لفظا ومحلا لكن استثنى رحمه الله الابتداء الا في الابتداء فلا تجوز الالقاء. فاذا قال قائل وهل هناك شيء غير الابتداء قلنا نعم. الادوات الأداة إما أن تكون في ابتداء الجملة أو في وسطها أو في آخرها. الأداة إما أن تكون في أول الجملة أو في وسطها أو في آخرها. فإذا قلت زيد قائم ظننت الآن الأداة الآخر الأداة الآخر وهو المفعول في الابتداء. وابن مالك يقول لا تجوز الإلغاء في الابتداء أي فيما إذا كان المعمولان سابقين على الأداء. إذا كان المعمولان سابقين على الأداء فالإلغاء لا يجوز. فإذا قلت زيد قائم ظننت هذا المعمول ايش لسبق المعمولين على الان صح سبق تكبرون على غير على غير غير صحيح. يعني جوز الغاء لا اذا وقعت الاداء في الابتداء ثلاث جوز وانتم ماشيين ان شاء الله. طيب يعني يقول إذا وقعت الأداة في الابتداء فلا تجوز الإلغاء لا يجوز. وإن وقعت في غير الابتداء فإنه يجوز. فهمتم؟ فأين تقع الأداة؟ أحيانا تقع في الابتداء أحيانا في الوسط أحيانا في الأخير. إن وقعت في الابتداء فالإلغاء ممنوع. مثل أن تقول ظننت زيد قائم الممنوح لأن الأداة وقعت في الابتداء. طيب إن وقعت في الوسط في هذا الوجه الإلغاء والإهمال فتقول زيدا ظننت قائما زيدا ظننت قائما وتقول زيد ظننت قائما يجوز ولا ما يجوز. طيب إن وقعت في الأخير الأداة فكذلك يجوز الإلغاء فتقول زيد قائم ظننت زيد قائم ظننت فصار الأحوال ثلاثة الحال الأولى أن تتقدم الأداء فيمتنع الإلغاء. الحالة الثانية أن تتوسط، أن تتوسط الأداء فيجوز الوجهان على السواء. الحالة الثالثة أن تعقد الأداء فيجوز الوجهان والإلغاء أرجح، الإلغاء أرجح لضعفها بالتأخر. وقال المفسر يجوز الإلغاء وإن كانت الأداة سابقة، يجوز الإلغاء وإن كانت الأداة سابقة. فإذا قلت ظننت زيد قائم فهو جائز عند الكوفيين ويقول لا مانع، وقد ورد هذا في كلام العرب. عرفتم أيهما أرجح؟ نعم على القائد، ما دام أسهل فهو أرجح. وعلى هذا فإذا قرأ أحد منكم الآن علي كتابا وقال لنا وإن ظن المطر غزيرا فليحمد الله، فقال وإن ظن المطر غزيرا فليحمد الله، نقول إذا أنت كوفي أو لا. أما البصري ما يجوز هذا، يقول إذا كانت الأداة هي الأولى ما ينشد الدورية، جوز الإلغاء على هذه الابتداء. طيب إن ورد من كلام العرب ما يدل على الإلغاء مع تقدم الأداء، نعم، فالمسلمون قال الأول ولا بأس بالتحريف في هذا الموضوع، نعم، من أجل أن يصحح القائد. قال وانوي ضمير الشام أولى مثلا في نفس موهم إلغاء ما تقدمه، إن مجمع قدم ضمير الشام أولى مثلا في موهم إلغاء ما تقدمه. إذا وجد من كلام العرب ما يقتضي إلغاء ما تقدم فمن غير الشام، مثاله كذاك وجدت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، كذاك وجدت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، كلام عربي، لو غير عربي من خطأ، يجب أن تقول أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. لكن العرب يقول أن وجدت ملاك الشيمة الأدب. قالوا إذن ما نزل مثل العربي أخطأ، لأن كلام العرب في النحو من منزلة الدليل في الأحكام الشرعية. فإذا جاء الدليل مخالفا لعقولنا وجب تحريفه، وجب تحريفه. إذا جاء الكلام من العرب مخالف لعقولنا وما أحصلناه وجب أن نحدث من أول، فنقول أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، قدر إن مضى من الشام. ثم رحمه الله تعالى في باب ضمن أخواتها وأخواتها، وجوز الإلغاء على آخر ابتلاء ومن ضمير الشام أو لام ابتلاء، المهم إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا لام ابتلاء وقسم كذا والختام لله الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم أن هذه الأفعال من حيث التصرف وعدمه تنقسم إلى نعم وملك. طيب ما الذي يختص بالأمر فقط؟ حب وتعالى، لا تأتي ماضيا ولا مضارعا. وما الذي يتصرف؟ فعل الأفعال. نعم، من أين يؤخذ هذا؟ من كلام المال. نعم إذن من قوله والأمر هب يعني من قوله والأمر هب قد ألزم كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له. طيب هن زيد فهن زيدا قائما أو هن زيد قائما صح. ولهذا لو خاطبك إنسان فقال هن زيد قائما ما تصل غلط. إذا قلت هن زيدا قائما ماذا يقول لك؟ يقول لا أنا ما أردت أن أمره أن أقول أردت أن أخبر بأن زيدا فقلنا أنه قائم. طيب ما الفرق بين الإلغاء والتعليق؟ عمل إبطال عملها إيش؟ لفظاً ممحلة. طيب والتعليق إبطال عملها لفظاً لا محلاً. تمام. ما هي الأفعال التي يجوز فيها الإلغاء والتعليق أو التي تختص بالإلغاء والتعليق؟ كم من الفعل التي نعم التي تختص بالإلغاء والتعليق كم فعلا؟ ما حضرت لك؟ نعم 11 فعلا. طيب ممكن تذكرها؟ نعم كم بنا ولا ما كانش على كلام المؤلف ماذا من إسحاق أعني رأى لا مش على كلام المؤلف بدل لا صح. طيب متى يمتنع الإلغاء؟ ما أعرف. طيب خير مفعول. يعني أنا إذا تقدم الفعل المفعول امتنع الإلغاء. المثال ما ألغيت ما ألغيت أنا أريد أن هذا الصورة امتنع هنا إيه هذا الصورة الصورة الحكم عرفناه متى تقدم الفعل امتنع الإلغاء لكن ما هي الصورة حدث زي هذه في مضاد الآن. طيب أنا أريد أن تمثل لي بصورة الإلغاء قدم عدلتم زيد قائم هذا ممكن كذا. طيب ما تقول في قول الشاعر كذاك وجدت حتى صار من خلقي اني وجدت ملاء الشيمه الادب ناصر مقدر أحد أمرين إما ضمير الشان وإما إيه؟ فإن هذا ملك. طيب إذا قدرنا ضمير الشان فهل الفعل معلق أو عامل؟ عام. طيب هذا ال نعم فعل فعل وفعل ومقولها الأول ضمير الشأن محذوف. نعم فغير وجد بلاكم إذن إذا نوينا ضمير الشان صارت الأداة حامل، وإذا نوينا لام الابتداء أما هذا طيب لا أحسن لا أحسن طيب إذن الأداة عاملة في المحل دون الله. طيب هذا أني وجدت ملاك الشيمة في الأدم، إذن وجدت في الوفاعل فانت مقولين واللام يعني الابتداء الملاك والأدم خبر، واللام علقت عمل وجد، فالجملة في محلها سدت مثل مقولين وكذا. طيب أول لكن أصحابنا ذو اليسر والسهولة قالوا لا بأس أن تلغى ولو فقد، وهم الكوفيون قالوا يجوز أن تقول ظننت زيد قائما، ظننت فعل وفاعل، والمقصود من ذلك نسبة الظن إلى مبني الخبر فقط، ولا حاجة أن نسلطها على الجملة. ونقول ظننت فعل وفاعل، وزيد مبتدا وقائم أمر مبتدا، ولا حاجة للتعليق لإغمار لام المبتدا ولا لإغمار من الشيء. وهذا إيش؟ هذا أسهل وأيسر وليس برأيي، كما لو سألك سائل فقلت أظننت زيدا قائما فقلت ظننت، المقصود نسبة الظن إلى مدلول الخبر فقط. وقولهم هو الراجح عندنا والقاعدة عندنا أن كل قول أسهل نعم فهو أرجح، هو أرجح فمع أنه هو الصواب أو غير الصواب في أحلامه لكن هو أرجح لأنه لا أحد إلى تقليل ولا إلى عمل. طيب يقول رحمه الله وأنوي ضمير الشأن أولى مبتدا بموهن إلغاء ما تقدم، إنوي ضمير الشأن يكون هو المفعول الأول محذوفا والجملة في محل نصب مفعول ثاني، أولى مبتدا فتكون الجملة في محل نصب، الجملة كلها في محل نصب تبدأ مسد مفعولي الفعل. طيب الآن سنورد صورا زيدا قائما ظننت، صحيح ولا غير صحيح؟ طيب زيد قائما ظننت، نعم لكن شاهد ولا لا؟ زيد قائم ظننت، ها؟ جائزة، أنصب جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة، طيب، زيداً ظننت قائماً، زيداً ظننت قائماً، طيب، زيد ظننت قائماً، نعم، قائماً، صحيح؟ إذا جعلنا المفعول الأول محذوفا أي زيد ظننته وسيأتينا أنه يجوز حذف المفعولين أحدهما مع الدليل فيكون هذا صحيحا والمفعول الأول محذوف صحيح ظننته. طيب ظننت زيد قائما إلا على رأي الكوفيين لو التسليم والتيسير. طيب قال والتزم التعليق التزم التعليق وقد قلنا إن التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محل وقوله التزم فعلا وفي الإلغاء قال جود الإلغاء وهذا هو الفرق الثاني بين التعليق والإلغاء فبينهما فرق في حد ذاتهما وبينهما فرق في عملهما التعليق تعليق واجب والإلغاء جائز قول إجازة في الأمر والتعليق مفعول به وقبل نفي ظرف ومضاف إليه وهو متعلق بالتزم ونفي مضاف وما مضاف إليه من السكون في محل جر كذا وإن الوضع حرف إن معروفة على ما يعني وقبل نفي إن ولا يعني وقبل نفي لا فعلى هذا تقول إن معطوفة على ما ولا معطوفة على ما لا ولا ولا نعم لا ابتداء عندكم الاستضاء نعم لا مبتدا وابتداء مضاف اليه او قسم معطوف على ابتداء يعني او لام قسم كذا اي كما وان ولا اي انه اي ان لام الابتداء ولام القسم يجب فيها التعليق والاستفهام لا له استفهام مبتدا ولا مبتدا ثاني وله جر مجرور متعلق بالحتم وانحتم جملة هي خبر المبتدا الثاني والجملة من الفعل والفاعل من المبتدا والخبر خبر المبتدا الأول نرجع إلى المعنى يقول التزم التعليق وهو إبطال العمل لفظا لا محلا قبل هذه الأمور نفي ما نفي إن ونفي لا ولام الابتداء ولام القسم والاستفهام ستة مواضع التعليق لازم في ستة مواضع الموضع الأول قبل نفي ما يعني إذا اتصل من نافية في جزء المبتدا والخبر وجب التعليق مثاله قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينفقون قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينفقون علم في الماضي تلك المفعولين الأول المفعول الأول والمبتدا والمفعول الثاني هو الخبر علم والتفاعل ما نافية وهؤلاء اسم ما لأنها حجازية وينفقون الجملة خبر ما ومعلوم أن جملة ما هؤلاء ينفقون جملة خبرية لكن الآن يتسلط عليها لفظا لا يتسلط عليها محلا لا لفظا فنقول جملة ما هؤلاء ينفقون في محل نصب سدت مسد ما مكهولي هل هل واحد. وتقول ظننت ما زيد قائم، أي ظننت انتفاء قيام زيد، هذا هو المعنى. فنقول في ظننت زيد قائم وما نافية، وزيد مبتدا وقائم خبره، إلا على لغة الحجازيين فنقول علمت ما زيد قائم. طيب الثاني قبل نفي إن كقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، تظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي تظنون ما لبثتم إلا قليلا. ومعلوم أن تظنون متصرف من ظن، فهو ينفي مقبولين، ولكن هذا فعل معلق بدخول إن على جزء الجملة الخبرية. الثاني قبل نفي لا، يقول علمت لا زيد قائم ولا عمرو، أو لا زيد قائم ولا قائم. فعلمت فعل وفاعل ولا نافية، وزيد مبتدا قائم خبر، ولا عمر هو حق لا نافية، وعمر مبتدا والخبر محذوف والتقدير، ولا عمر قائم، وإن شئت فقل إنه معطوف على لا زيد. لا مبتدا هذا الثالث هو الرابع، يعني إذا اقترن الجملة الخبرية الواقعة في سياق هذه الأفعال بلام الابتداء، فإن لام الابتداء توجب تعليق الفعل. يقول علمت لزيد منطلق، ولا يصح نقول علمت لزيد منطلقا، فنقول علمت لزيد منطلق، فعلمه مبتدا وفاعل، واللام لام الابتداء وزيد مبتدا ومنطلق خبره، والجملة في محل نصب تبدأ مثل مفعولي علم أو قسم، يعني لام القسم كقول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيق صيامها. الشاعر قوله إيش لتأتين، ولهذا لا يمكن أن نقول إن جملة تأتين في محل نصب، يعني على أنها مفعول وأن الفعل حدث عليها، بل نقول الجملة من الفعل والفاعل شد مسد مفعولا ظن، لأنك لو قلت إن الجملة في محل نصب تشتى إلى المفعول الثاني، ولكنه لا نحتاج إليه لأن العمل الآن رجع. طيب والثالثة قال وللاستفهام لا له حكم، يعني أيضا إذا وقعت الجملة التي بعد هذه الأفعال استفهاما فإنه فيما تعلق. تقول علمت أين ذي، علمت أين ذي، تعلمت فعل وفاعل، وأين اسم الاستفهام وهي خبر المبتدا المقدم وزيد المبتدا المؤخر، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. وكذلك لو قلت علمت أزيد عندك أم عمرو، فنقول الحمد لله الاستفهام وزيد مبتدا وعندك الظرف خبر، وأم أضعف وعمر معطوف على زيد، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. طيب لا من المفعول، لأن الجملة كلها الجملة التي دخل عليها دخل عليها همزة السلام في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. تمام نعم يعني علمت أي الرجلين عندك هذا المعنى. تمام. لأن أنا من المصريين لا يمكن تلك المصر. وتظنون إلا به ما يستقيم حتى الجملة البعيدة يمكن أن تكون خبر لمبتدأ وهي في محل نصب. مثل ظننت زيدا يلعب مثلا فتكون جملة خبرية وهي في محل نصب. نعم تظنون ما لبثتم إلا قليلا. أما تظنون لبثتم قليلا فما يصح. نعم نعم ما زلنا منطلقا إلا كانت من بلدنا. نعم لا ما نعم. ماذا تقول ولا نعم كان يقتضي أن نقول يصح أن نعطفه بالنقص على المحل ولا يقضي نسمة هذا الخلاف لهذا الترجاع في الكتب المضورة من كل الجهات. نعم يسأل في النحو ولا لا في النحو خلي بالك اللام هذه حجر لكنها قصدت عن اسم الإشارة اتباعا لرسم عثمان. نعم حجر لكن ينظر إلى الكبلة المصحف يظن أن اللام تابعة لما وليس كذلك لكنها خطبت هكذا اتباعا لرسم عثمان فقط. نعم نعم طيب يقول علمت وين حتى باللغة العامية علمت وين يعني علمت نسبة مكان هذا ما ولا تعني أن قد يتبادل المكان أين البيت كيف يقول لدينا تعلم يقول معنى علمت نسبة مكان ولهذا أنت يقول علمت عن البيت معناها بدون استفهام علمت مكان. نعم إذا كان الذي بعدها معنى تجب الخطأ المقدم وكذا ترجع الوجه لأن المعرفة أحق بالكون يوم نعم أين المبيان من البلد نفسها نعم إذا كان ليوم ينقطع على سفر إذا كان